إذ لاذ لي في النمل ردنا وادلا والخلف خذ لنا معي ما كان لي عدما معي له وورش فانقلي وجهي علا عن مولي فيها جنا عد شركائي من ورائي دونا أرضي صراطي كم مماتي إذ ثنى لي نعجة لاذ بخلف عينا وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورشيا عبادي لا غوث بخلف صليا والحذف عن شكر دعا شفا ولي ياسين سك اللاح خلف ظللي فتى ومحياي به ثبت جنح خلف وبعد ساكن كل فتح وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لي ظل دما وأول النمل فدا ويثبت وصلا رضا حفظ مدا ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما يسري إلى الداعي الجواري يهديا كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتني الإسرى سما وفي ترا واتبعوني أهدي بي حق ثما ويأتي هود النبغ كهف الرمسما تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي يوسف زن خلفا وتسألني ثقي حما جنى الداعي إذا دعاني هم مع خلف قالون ويدعو الداعي حم هد جد ثوى والباد ثق حق جنن والمهتدي لا أولا واتبعا وقل حما مدا وكالجواب جاء حق كنت مدونني في سما وجاء تخزوني في التقون يخشوني ولا واتبعوني زخرف فواحلا خافوني إن أشركتموني قد هدى ني عنهم كيدوني لأعراف لدى خلف حما ثبت عبادي فاتقوا خلف غنى بشر عبادي افتحيقوا بالخلف والوقف يلي خلف ضبا آتاني نمل وافتحوا مدى غبا حز عد وقف ضعنا وخلف عن حسن بن زر يردني افتح كذا تتبعا وقف ثنا وكل روس الآي ظل وافق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف ودعاء في جمع ثق حط زكى الخلف هدى التلاقي مع تنادي خذ دمجل وقيل الخلف بر والمتعالي دن وعيدي ونذر يكذبوني قال مع نذيري فاعتزلوني ترجمون كيري ترديني ينقذوني جود أكرما أهانني هدى مدى والخلف حن وشذ عن قنبل غير ما ذكر ولا اصبهانيك الأزرق استقر ولا اصبهانيك الأزرق استقر ما اعترني اتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت